إلى الله عز وجل سير القلب إلى الله تبارك وتعالى. هناك مراحل ليست مراحل مسافات. وصولك إلى الله عز وجل وصولك إلى العلم به، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء. هذا الوصول يكون عبر مسارين كما قلنا، مسار فكري تتدبر تأمل تفكر إلى أن تصل إلى ما ينبغي أن توصل أن تصل إليه، والأمر الثاني ذكر مذاكرة مراقبة حضور تزكية، يعني أن تنتزع من القلب كل ما يحجب عن الله عز وجل، وأن تزرع بالقلب كل ما يقرب من الله تبارك وتعالى. ابحث في الصفات التي جاءت تقرب إلى الله عز وجل، وفي الصفات التي جاءت تبعد عن الله تبارك وتعالى. وإذا وصلت إلى هذا يجيئك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت رجلا بينه وبين ورجلا من أمتي بينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأدخله على الله تبارك وتعالى. عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه رواه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ وجن بأن أول مما يجب معرفة وفيه خلق منتصف. اجزم يعني اعتقد اعتقادا جازما. ما الذي يفسد الجزمة؟ الشك. قبل الشك الظن. الظن يفسد الجزم. أنت لست جازما. والشك يفسد الجزمة ويخرجه عن حقيقته، والوهم يفسد الجزمة كذلك. إذن ينبغي أن يكون جزما قاطعا. هذا جزم قاطع، لا ظن ولا شك ولا وهم فيه على الإطلاق. كأنما تراه، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجزم يعني اعتقد اعتقادا جازما. من المخاطب هنا؟ اجزم في الأمر، فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت في محل رفع فاعل. أنت ضمير يوجه إلى كل من يتأتى منه خطاب، لكن من يدخل هنا في أنت؟ قال كل مكلف. لذلك يقول الشيخ والمخاطب لذلك كل مكلف. كل مكلف. أيدخل الإناث؟ يعني هل النساء يجب عليهن أن يعرفن؟ بالمئة مئة. كلف النساء بما كلف به الرجال من منطلق التعرف إلى الله تبارك وتعالى. يعني يجب على المرأة أن تتعرف إلى الله عز وجل كما يجب على الرجل أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى. أعطيني دليل. يحتاج دليل حتى نقول أنت مقلد المذاهب، ويقول أنه أنت مقلد المذاهب ما في مانع. قراحة لمدة دقيقة واحدة. أحد الأحباب قد قرأ صلاة الجنازة في كتاب للفقه على المذاهب الأربعة، قرأ صلاة الجنازة في كتاب، هو طبعا مستوى يعتبر مستوى جيد يعني خريج جامعة وله باع في التربية وفي التعليم ما شاء الله حظه واحترم رجل. قال لي قرأت صلاة الجنازة في كتاب في الفقه على المذاهب الأربعة، هو كمل أنا ما سألته. قال لي فوجدت أن كل الكيفيات للصلاة بالصحيح، يعني إذا صليت هكذا وإذا صليت هكذا وإذا صليت هكذا وإذا صليت هكذا وإذا صليت هكذا وإذا صليت هكذا وإذا وإذا وإذا وإذا. هذه الخلاصة التي خلص منها صاحبنا حينما قرأ كتابا في الفقه على المذاهب الأربعة. يعني تصح الصلاة بأي صورة؟ أين الخطأ في هذا؟ قال حينما تعرض علينا المذاهب الأربعة في كتاب واحد، هذا يعرض علينا لا من أجل أن نأخذ الصورة الخامسة. إذا الأحناف ذكروا ما توصل إليه من فهم بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام ما توصل إليه الأحناف من فهم بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أقوله لأني قرأت ورقة تقول يا حبيبي، يعني في غزل يا حبيبي، قال قلد الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، قلد النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وكأن الذي هذه نكرر ذكرها، كأن الذي يأخذ بما قاله الإمام مالك الإمام أحمد يقلد غير الرسول صلى الله عليه وسلم غيره، يعني كأن الإمام أحمد عنده دين جديد، دين جديد يعني مذهب الإمام أحمد ما له علاقة بالإسلام. الإسلام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يأخذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو، أما الإمام أحمد ما يفهم يأخذ، ما يعرف يأخذ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر من ذلك. يقول حينما يعرض علينا الكتاب ما ذهب إليه الشافعية فيما يتعلق بصلاة الجنازة حسب ما فهموا من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحينما يقرأ ما ذهب إليه الحنابلة ما ذهب إليه المالكية، معنى هذا أنه لا يصح الآن أن تلفق، أن تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا لتأتي الصورة، لأن الصورة هذه باطلة على المذاهب الأربعة. يعني مثلا أخذ ما عند الأحناف مما يتعلق بمدة السفر، وأخذ ما عند الشافعي مما يتعلق بقضية الجمع، وأخذ وأخذ وإذ لفق صورة أن هذه باطلة على المذاهب الأربعة، لا تصح على المذاهب الأربعة. نقول حينما تقرأ ما يتعلق بالمذاهب الأربعة ينبغي أن تتبنى خذ ما عليه الشافعية، خذ ما عليه الحنابلة، خذ ما عليه الأحناف، والأولى بأن تتلمذ ابتداء على مذهب من المذاهب، تتلمذ على مذهب من المذاهب، اقرأ كتاب الإسلام الشافعية وتتلمذ عليه، وبعد ذلك توسع، لأن وقتها تكون عندك قاعدة. أما إذا هبشت هبتات ستجد نفسك خارج الخط، ولذلك التلفيق لا يجوز، التلفيق لا يجوز إلا في أمور. التلفيق يعني أن تأخذ رخصة كل مذهب تخرج نهائيا وهكذا. فإذا ما رجعنا إلى هنا نقول ما الدليل على أن الأنثى مكلفة بالمعرفة؟ بالمعرفة مكلفة، مكلفة بالتزكية والتربية. قول الله عز وجل في أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب هنا يدخل فيه الرجال والنساء، الرجال والنساء. يقول لي لو قرأت ما نرى النساء وإنما الذين يذكرون الله، ما قال لواتي يذكرنا، الذين يذكرون الله، قال هنا النساء دخلنا أيضا في الذين. الدليل بعد كذا آية يقول الله عز وجل فاستجاب لهم رجال ونساء ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إذا كلفت المرأة كما كلف الرجل. ومن هنا وزن يا مكلف، سواء كان المكلف رجلا أو امرأة من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، جني أو إنسي، سواء كان المكلف جنيا أو إنسيا. يفهم من هذا أن الجن مكلفون كذلك، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحابا ورتبا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يكلف الجن بل هم مكلفون بما كلف به الإنس. قال المصنف في شرحه والكلام السابق من قوله فكل من كلف شرعا في البداية، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله وجائز ممتنعا. يقول إنما أفاد أن المعرفة واجبة على المكلف، وهذا هنا أفاد أنها أول واجب، يعني معرفة الله عز وجل أول واجب على المكلف، هناك على الإطلاق هنا على التحديد. ثم إن هذه المسألة ليست من أركان الدين المعتقدة، كيف والأصح كفاية التقليد فيما يتعلق بهل هذه من الأركان، يعني أن أعرف الأولية وثاني مرتبة وثالث مرتبة كما قلت ليس من الأركان، وإنما ينبغي أن أعرف المجموع، يعني حيث أعرف أقول الله أول واجب النظر، النظر، أو أول واجب الاعتقاد ثم النظر، يعني عقيدة دون دليل أو أبحث في الدليل، هذا ليس من الأركان، وإنما هذا لو من ألوان تفكيك جوانب الموضوع. إذا أردت أن تفصل فيه تقول يا ترى ما الذي يجب عليه الآن؟ لا، أنا دخلت في التفكيك، لا دخلت في القلوب، ما الذي يجب عليه؟ قل لي ما الذي يجب عليه؟ قل لي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل لك ما شاء الله. الثاني يقول لا، بمعنى لا بناء أنه ينفي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما يقول أول ما يجب عليك أن تتذكر هذا الكون ولو باختصار، أول ما يجب عليك أن تبحث على ما يدل هذا الكون، لماذا حتى تدخل في لا إله إلا الله دخول قوة. وإن كنت في البداية قبل أن تقول لا إله إلا الله كنت تقول لا إله إلا الله، عندما كنت قبل أن تكون مكلفا كنت مطالبا بأعمال منها الصلاة، والصلاة كم لا إله إلا الله فيها، لأن أولا مما يجب معرفته، أي الأصل أن أول شيء مما يجب معرفته معرفة الله. والمراد الآن لما نقول معرفة الله معرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية لا معرفة ذاته وكنها حقيقته. إذ لا يعرف ذاته وكنها حقيقته إلا هو. ما عرف الله إلا الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، أي ما عرف كنها. وما قدر الله حق قدره ما عرف كنها. وكيف يعرف كنه الله تبارك وتعالى ونحن جاهلون بحقيقة أنفسنا؟ وكيف يعرف كنه ذات الله تبارك وتعالى ونحن مظاهر كونية كثيرة نعرف مظاهرها ولا نعرف حقائقها؟ والعلوم الكونية الآن لا تتجه إلى معرفة الحقائق، وإنما تتجه إلى معرفة ظواهرها، معرفة وظائفها، معرفة ما تؤديه في هذا الكون المتناغم فيما بينه. نحن شاء الله عز وجل أن يجعل استفادتنا من الكون قائمة على معرفتنا للمظاهر لا من حيث الحقائق وإنما من حيث الصفات. أقصد الصفات الوظائف التي تؤديها هذه الظواهر. وشاء الله عز وجل ألا يكون جهلنا بحقائق الكون سببا لعدم استفادتنا منه. شاء الله عز وجل أن لا يجعل جهلنا بحقائق الكون سببا لعدم استفادتنا منه. وإلا كثيرون منا لا يدري كيف تعمل كثير من الأجهزة التي يديرها، حتى السيارة. أنا مثل ما أصلا بالسيارة غير أركب ودور وامشي. لا سمح الله إذا وقف السيارة المصلح على كرمائي بأني ولو لم أكن داريا بميكانيكية السيارة أستفيد منها أم لا أستفيد منها. الهاتف كم من الناس يجهلون كيف يعمل ومع ذلك يستفيدون منه. الفاكس، الحاسوب، كثير من الأجهزة نستخدمها دون أن نعرف حقائقها أو كيف تعمل. إذا شاء الله عز وجل أن لا يجعل جهلنا بحقائق الأشياء مانعا لنا من الاستفادة منها. وهكذا قل من هنا يقول وما قدر الله حق قدره، يعني ما عرفوا كنها. من قال شرح الآية ما عرفوا كنها؟ قال الراغب، قاله الراغب، الراهب الراغب الأصفهاني، له كتاب جميل يمكن أن يشترى من المعرض اسمه المفردات. كتاب المفردات عبارة عن معجم لألفاظ القرآن، والروعة فيه أنه نسق هذه الكلمات على وفق الحروف كما نسق في المعاجم الكلمات داخلها. والأهم من هذا أنه راح يعطيك المعنى الأساسي للكلمة القرآنية ثم استعمالات القرآن لها. المعنى الأساسي لكلمة الورع إذا كان هناك، المعنى الأساسي لكلمة الإنابة، المعنى الأساسي لكلمة الزهد، المعنى الأساسي لكلمة التقوى، ثم بعد ذلك استعمالات هذه الكلمة عبر آيات القرآن الكريم. يعني المعجم مثل هذا تقريبا، أكبر شوي بالنسبة للسماكة، نفس السماكة. ثم هو يعرض عليك معاني مفردات القرآن الكريم. ويمكن أن يضم لي كتاب الراغب أيضا كتاب بصائر ذوي التمييز للخير وزبادي صاحب القاموس المحيط. البصائر هذا الكتاب عبارة عن 6 مجلدات فيه مثل ما في مفردات وزيادة. بصيرة في كلمة التقوى، بصيرة في كلمة الورع، بصيرة في كلمة الزهد، بصيرة في كلمة الكلمات التي وردت في كتاب الله عز وجل. يقول بصيرة ينقل لك استعمالات القرآن الكريم بصورة أوسع من كتاب الراغب، لأن كتاب الراغب عبارة عن مجلد واحد. ثم ينقل لك بصائر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بصائر في الأخلاقيات. إذا هو يعتبر كتاب تاريخ القرآن الكريم من حيث عرض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن لا على التفصيل القصصي وإنما كما ورد من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كتاب الله تبارك وتعالى. وكيف يمكنهم إدراك مع كنهه؟ يقول كيف يمكننا، يعني نحن مكلفين، أن ندرك كنه الله عز وجل وهذا وصفه. نحن نقرأ القرآن، عرفنا الله عز وجل إليه في القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، وفي الصفحات التي نقرأ فيها كلام الله تبارك وتعالى يتجلى لنا الرب عز وجل. نتعرف إلى الله من خلال الصفات المعروضة. إذا كان الرب عز وجل قال وما قدر الله حق قدره، يعني ما عرفوا كنها، كيف توجه الراغب الأصفهاني إلى أن يفسر ما قدروا بمعنى كنها؟ قال لتتمة الآية، ماذا يقول الله عز وجل فيها؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كان هذا وصفه فكيف يحاط بكنهه؟ ثم مرت أحاديث كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمخلوقات قال الأرض وما في السماء الدنيا، بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة في فلاة، السماء الدنيا بالنسبة لما في السماء الثانية، بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلاة، السماء الثانية بالنسبة للثالثة كحلقة في فلاة، السماوات بالنسبة للكرسي حلقة في فلاة، الكرسي والسماوات بالنسبة للعرش حلقة في فلاة، العرش بالنسبة لعظمة الله عز وجل يكاد يكون معلوما ولا شيء. كيف تحيط أنت بكونه ذات الله عز وجل وهذه بعض صفات الله تبارك وتعالى؟ إذا أنا أستقبل هذه الصفات موقنا بها مثبتا لها على مراد الله تبارك وتعالى، مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين خاصة في النصوص التي يوهم ظاهرها مشابهة الله تبارك وتعالى للمخلوقين، ثم وراء ذلك ليس لي مجاله، وإنما شاء الله عز وجل أن يوجه طاقاتنا الذكرية إلى الكون، وأن يوجه طاقاتنا الذكرية له. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الله، في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في الخلق، لأنك أنت مخلوق، هناك انسجام في بعض الحقائق بينك وبين الكون، يكفي أنك عبارة عن ذرات خلايا والكون كله ذرات، يكفي إلى آخره، فأنت مخلوق والكون مخلوق، يمكن أن ينسجم مخلوق مع مخلوق، يمكن أن تحيط أنت ببعض صفات المخلوقين، لكن بالنسبة للرب تبارك وتعالى لا يمكن على الإطلاق. وكنت أضرب مثال سمعته من الشيوخ رحمهم الله تبارك وتعالى، قال إذا أردت أن تضع البحار في كأس فإنك تطلب المستحيل، إذا أردت أن تضع البحار في كأس، واحد وقف على شاطئ الخليج، الخليج فتح من المحيطات، دعك المحيطات ومعه فنجان قهوة، سبحان الله كأنما أراد أن يشطح، فقال لأملأن هذا فنجان بكل مياه الخليجي، شاعر هو ما شاء الله عنه، فوضع فنجان في الماء، فسبحان الله ما بقي ولا ذرة ماء في الخليج، وكل الماء صار في الفنجان. يعني على نظهر الآن هنا كل حتى مشكلة السفن، كان في سفن وما شاف الحالة سفن إلا في الأرض نازل، ما عدنا من سحب الماء من تحتنا، قال وضع الماء في الفنجان، قلت هذا تخريب، لا يوضع ماء الخليج في فنجان قهوة على الإطلاق. فإذا كان هذا فيما يتعلق بحس إلى حس، مخلوق إلى مخلوق، فهذه المقايسة أصلا لا تصلح حينما توجه بها إلى الله تبارك وتعالى، لا تصلح أساسا. ومن أنت حتى تحيط بعظمة الرب تبارك وتعالى؟ والإحاطة بالشيء تجعلك أكبر منه، أنت داخل القطار أو داخل الطائرة أنت أصغر منها، أنت داخل أصغر منها، إذا لا ترى حركتها على الإطلاق، أنت متى ترى حركتها؟ إذا خرجت عنها، تخرج عنها إما بمقورة فريقك عن كل شيء تنبرط، ولو بخيالك مقصود أكبر منها أنت بالتصور، أكبر منها ولو بالتصور، أما ما دمت أصغر منها، ما دمت أنت داخلها لا تستطيع أن تحيط بها. الأرض التي نعيش عليها نحن الآن لو لم تأتينا الأخبار بأنها تدور حول نفسها، لو لم إلى آخره، نحن ما كنا ندري أبعاد الأرض. أنا متى أدري أبعاد الأرض؟ إذا كنت أكبر منها، أخرج عنها يعني. فخروجك عن الشيء لتحيط به يمكنك من أن تحيط به، أما وأنت فيه لا تستطيع على الإطلاق. هذا يتعلق بكون إلى كون، أما بالنسبة للرب تبارك وتعالى هيهات، لا يمكن أبدا أن يكون ذرة من هذا على الإطلاق. يبقى لي حتى في الجنة حينما تجلى الرب تبارك وتعالى فيمكن أن نحيط بكل ذاته، قال لا تحيط بكل ذات الله عز وجل ولا في الجنة ولا في الجنة. الكل محجوب، وليس مكلفين نحن أصلا بمعرفة كل ذات الله تبارك وتعالى. إذا كيف يدرك كنهه ووصفه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ ثم قال وسلم سبحانه. قال هنا جاء القيد من أجل أن لا يصح الخيال، شق الخيال بأن يجسد، والتجسيد هو ابن الحس. حين تجسد معنى ذلك أنك قست أمرا على أمر، قست ما دل عليه الظاهر من قول الله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه على ما ترى أنت من قبضة العباد. متى ما حركت الخيال قايست وشبهت، ولذلك مشبه مجسم أولئك الذين إنما يقيمون مثل هذا على ظاهره قطعا وجزما دون تنزيه لله تبارك وتعالى. أما إذا نزه رائع، وقد قال الله عز وجل بعد ذلك سبحانه، يعني حذاري أن يتحرك الخيال ليشبه الله تبارك وتعالى بمخلوقاته حسب ما يمكن أن يحركه ظاهر النص. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. أو ما معنى وما قدر الله حق قدره؟ معنى آخر، ما عرفوه كما يليق به عز وجل، ما عرفوه كما يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك السيد الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه، ما أصل المعراج إلى السماوات، أصل المعراج سجوده. الرسول صلى الله عليه وسلم في معراج سجوده انتقل من الفعل إلى الفعل، ومن الوصف إلى الوصف، ومن غير الذات إلى الذات، ثم أمسك صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، بمعافاتك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وبرضاك من سخطك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أعلن في الأخير أنه لا يحصي ثناء على الله عز وجل كما يثني الله تبارك وتعالى على نفسه، لأن الذي هو أعلم بذات الله الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعرفنا إلى ذاته، ونحن نتعرف إلى ذات الله من خلال تعريف الله عز وجل لنا. معافاة عقوبة، المعافاة صفة فعل والعقوبة صفة فعل، العقوبة مخلوقة والمعافاة مخلوقة. أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، يعني بفعل، أعوذ بفعل من فعلك، والفعلان لله تبارك وتعالى. المعافاة فعل الله عز وجل، والعقوبة فعل الله تبارك وتعالى. مثل أن تقول أعوذ بعطائك من منعك، أعوذ بعطائك من منعك، وأعوذ برفعك من خفضك، أعوذ برفعك، وأعوذ بعزك من أن تذلني، من أن تذلني، يعني أعوذ بالإعزاز من الإذلال، فعل من فعل، وأعوذ بالإعزاز من الإذلال، وهكذا. ثم قال رضاك وسخطك صفتان، وأعوذ برضاك، تعوذ من الفعل بالفعل من الفعل، وبالصفة من الصفة، وبالذات من الذات. إذ ليس سوى ذات الله تبارك وتعالى واجب في الوجود، ما سوى الله عز وجل شبه مفقود. إذا تقول مفقود قل أنت، لاحظ قبل أن تقول أنت موجود، إن شاء الله موجود، ووجودك عرضي ليس ذاتي، وجودك عرضي أنت، وجودك من غيرك، وجودك من غيرك، وجودك بإيجاده لا بإيجاد نفسك، أنت ما وجدت نفسك، إذا وجودك مستعار، مثل إذا أعطيتك 1000 درهم البارحة، أنت بتجدك على جيبك بتشوف 1000، بتنسى أحيانا أنه هي مني، تكون معي 1000، قل لك لا تنسى أنه مني، ما أعطيتك 1000 البارحة، قل لي نعم شهدوا. إذا وجودك نفسه منحة من الله عز وجل، وجودك من الله. المشكلة أحيانا ينسى الإنسان الأصل، يغفل عن أن غيره قد أوجده، وإذا يترد مباشرة ليقال بأنك ينبغي أن تتذكر دائما ما استطعت أن الله عز وجل قد أوجد، وأن الله تبارك وتعالى قد أمد. يقول ما عرفوه كما يليق به عز وجل، إذ يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة، المعرفة الحقيقية المحيطة بكل صفات الربوبية إلا الله عز وجل. وهذا ما عناه سيد البشر صلى الله عليه وسلم وإمام العارفين بالله، حيث قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولم يرد عليه الصلاة والسلام أنه عرف ما لا يطاوعه لسانه في العبارة عنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني يا ترى أنه قد أحاط بما لا تستطيع العبارة، أيعني بأنه قد عرف ما لا يجد من العبارات ما ينقله؟ قال لا، ما قصد صلى الله عليه وسلم لأنه لم تطاوعه العبارة في التعبير عن عظمة الله تبارك وتعالى، بل معناه ما معناه؟ أنه لا يحيط بمحامد الرب وصفات ألوهيته، لا يحيط بمحامد الرب تبارك وتعالى ولا يحيط بصفات ألوهيته. وقلنا بأن المقام المحمود الذي للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا المقام المحمود يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يطلب منه البشر الذين حشرهم الله عز وجل أن يستأذن الرب عز وجل لأن يبدأ الحساب، يسجد لله تبارك وتعالى، فيجري الله على لسانه من المحامد ما لم يجري على لسان المخلوق. إجراء الله عز وجل هنا هو الذي فتق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم العبارات. يقول: وإنما هو سبحانه المحيط بها وحده. وفي هذا يعني في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالقصور عن إدراك كل جلال الله تعالى. لذلك إذا وصلت بعد مشوار المعرفة إلى أن تقول لا يحاط بعظمة الله عز وجل، تقع في حيرة بين جلاله وجماله سبحانه وتعالى، من حيث أنك حقيقة من حيث أنك لا تحيط بعظمة الله عز وجل، هنا تكون قد وصلت. لأن هذه حدودي أنا، رحم الله عبدا عرف قدر نفسه، وقدر نفسي أن أعرف حدودها، وحدودها تنتهي حينما أريد أن أتعرف إلى كله ذات الله وإلى أن أحيط بعظمة الله عز وجل، لا يمكن هذا على الإطلاق. وهو الذي أشار إليه الصديق الأكبر رضي الله عنه الناهل، ناهل عن الشارب من معين النبوة، في خطبة له على المنبر رضي الله عنه، حيث قال: الحمد لله الذي لم يجعل بالخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. لا تبحث في كل ذات الله عز وجل، لا تبحث في كل صفات الله تبارك وتعالى، وأنت لست مطالبا أصلا بهذا، لأنك لا شيء أمام عظمة الله تبارك وتعالى. يقول الصديق: الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. وقال فيما يروى عنه: العجز عن درتي في ألف زائدة، ألف زائدة، العجز عن درك الإدراك، إدراك، العجز عن الإحاطة بالإدراك، إدراك، أنت أدركت أنك لا تدرك، وحيث أدركت أنك لا تدرك قد أدركت أن الله عز وجل عظيم عظمة لا يحاط بها على الإطلاق. لا بذاته ولا بصفاته، لا يحاط لا بعظمة ذاته ولا بعظمة صفاته. فدل على أن نهاية معرفة العارفين صدق، يعني دل بقوله على أن نهاية معرفة العارفين عجزهم عن معرفة الكل. لماذا؟ قال لأنها لا تمكن البتة. وقد نظم أو نظم قوله نظم شعر يقول العجز عن درك الإدراك إدراك، العجز عن درك الإدراك درك الإحاطة الإلحاق أو اللحاق، والبحث عن كل ذات الله إشراكه، البحث عن كل يعني حقيقة ذات الله عز وجل إشراك. الأولى أدركناها العجز عن درك الإدراك إدراك، أما الثانية والبحث في كل ذات الله إشراك مسربها. قال لأنه إذا ظن أنه وصل إلى معرفة كل ذات الله عز وجل نقول إنك قد جعلت بعض المخلوقات تشابه الله عز وجل في الحقيقة. أنت المخلوقات تحيط بها حقيقة، لكنه حيث ظن أنه وصل إلى معرفة كله دل هذا على أنه قد نصب من المخلوقات، وهذا هو الذي وصل إليه، ولن يصل إلى معرفة كله الله تبارك وتعالى. يقول فالدرك أسفل كل شيء بعمق، الدرك من فوق إلى فوق والدرك إلى تحت وأقصى القعر. قال تعالى إن المنافقين، والله فيك المنافقين هنا، سبحان الله فيك المنافقين. المنافق هو الذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام، والنفاق كما قسمه العلماء نفاقان أو نوعان، نفاق عقدي وصاحبه يقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والثاني آثم فاسق عاصي. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، وهناك رواية وإذا خاصم فجر أربعة. ثم يقول الله تبارك وتعالى هنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فجعل الناظم ناظم البيت يعني العجز عن غاية الإدراك بمعنى الإحاطة ناشئا عن كمال الإدراك. ثم يقول كما كان البحث عن كل الذات إشراكا لأنه يؤدي إلى اعتقاد أيضا في ألف، هنا الألف عند فوق التي حدثناها ضعها تحت أنت ما ترميها ما ترميها. نعم يقول يؤدي إلى اعتقاد غير الواجب واجبا، هو ترى يكون هذا ليس فيه إلا واجب وجود واحد، ليس هناك واجب وجود إلا وجوب وجود الله تبارك وتعالى فقط. نحن وجودنا جائز، وجودنا ممكن، نحن سبقنا عدم وسيلحقنا عدم، والتصور في وجودنا الآن عدم. لذلك يقول أو يا ترى لماذا اعتبر البحث في كل ذات الله إشراك؟ لأنه اتباع للهوى حيث نوهي عنه، وما عبد إله أبغض إلى الله من الهوى. ثم وصلنا إلى لهذا انصب التوجيه الرباني دائما على التفكر في مجال الكون تعرفا من خلاله إلى مبدعه. هذه مسألة إن شاء الله في الدرس القادم، وهي مسألة يا ترى أنا عندي طاقة تفكيرية، هل الإنسان يحجر على التفكير كما مر؟ قال لا، يحجر على التفكير فيما لا مجال للتفكير فيه، وهذا لون صيانة، لون صيانة. أنا أكرم عقلك من أن توظفه في غير ما وظيفته، من أن تهجره، بأن تنفقه فيما لا تصل من خلال إنفاقه إلى ثمرة من الثمرات، مثل أن تضع بصرك فيما ينبغي أن يضع فيه، أن تضع سمعك فيما ينبغي أن تسمعه، أن تضع يدك فيما ينبغي أن تكون يد. يعني توظيف الطاقات احترام لها، توظيف الطاقات يعني الرب عز وجل حينما قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لماذا لم يقل ويتفكرون في خالق السماوات والأرض؟ لماذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنه لا تحيط به الفكرة؟ لماذا؟ قال هذا لهم صيانة الفكر، الفكر حركه في مجال الكون، لأنك إذا حركته في مجال الكون وصلت إلى التعرف إلى أسرار الله عز وجل في هذه المجال وإلى دلالة هذه المجال على الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. بيتين شعر، بيتين لطيفين، بيتان من الشعر. طبعا أقول بيتين أنا بناء على أن الكلمة تطلق في اللغة العربية على المحاضرة ما تخوف منها. نعم الكلمة في اللغة تقول ألقى كلمة، ألقى كلمة، هو دوخنا بقي ساعتين قال كلمة، وهذا ترى له أساس الذي تأتيه سكرات الموت ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال له كلا إنها كلمة هو قائدها، يعني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا أمنية أنت، لكن هذه الأمنية لا تحقق. لماذا؟ لأنك قد حجرت قبل ذلك، حجرت